صلاة العيد فقط. يعني قصدك الجمعة؟ قصدك الجمعة؟ لا، لو بكر ما في بأس لنا، لو بكر فيه ما في بأس. الجمعة الخطيب يأتي مباشر، هذه السنة، وهو إن شاء الله على أجره. يعني لو قال الخطيب يفوتني أجر الذهاب مبكر يوم الجمعة، نقوله على أجره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج من بيته ويخطب يوم الجمعة، كذلك صلاة العيد كان يخرج من بيته ويصلي، والإمام على أجره. وكان يسلم في صلواته يصلي النافلة، قال أنس: فإذا خرج قام الصحابة فأقيمت الصلاة في الفروض. لكن لو كان الإمام يأتي مبكر ويتنفل ويجلس ويقرأ القرآن ما في بس. نعم، مثل ما قلنا لكم، إظهار هيبة المسلمين وقوتهم وفرحهم بهذا اليوم وسرورهم به، ولعل الأرض تشهد. نعم، يعني هذا استنباط من الحكم، لكن الإنسان يفعل السنة حتى ولو لم تظهر له الحكم. عرفت؟ تسقط الجمعة لكن يصلون ظهرا. أيوة، ما في بس يصلون، ما في بس تسقط عن اللي صلى العيد. اللي صلى العيد تسقط، يعني يعفى عن صلاة الجمعة، لكن يصلي ظهرا. وما أنا يصلي العيد ثم يصلي العصر، لا، ما يلزم حضور خطبته صلاة الجماعة، وإنما يصلون ظهرا. لكن إذا لم يوجد في القرية أو البلد إلا جامع واحد، فعلى الإمام أن يصلي العيد وأن يصلي بهم أيضا الجمعة، ويلزم الجميع أن يصلوا الجمعة. أما لو كان في مثل مسجدين، مسجد صلوا يصلون فيه الجمعة ومسجد لا يصلون فيه الظهر في ذلك اليوم، فلك أن تذهب وتصلي في المسجد الذي يصلى فيه الظهر. عام عام عام الإمام صلاة العيد بس، لا صلاة المسلم خالف بين الطريقين في صلاة العيد. الصلاة ولا العيدين؟ مثل ما قلنا الأخ، يعني إن ظهرت الحكم استنباطا من الحكم، الفرح والسرور وإظهار الهيبة وإظهار هيئة المسلمين وإظهار معالم هذا اليوم، هنا وقد تكون حكمة غير هذا. لكن فعلا سلمنا فعلا، لكن استنبط العلماء هذا. أي فلا نخذونه، لا ما في شيء، هو محرم. ها؟ أي نعم. الأخ يقول لو كان الخطيب بعيد ويخشى لأن لو تأخر أن تفوته الصلاة، يعني ما يصلي بهم، نقول ما في بأس، يأتي الخطيب ويبكر وينتظر ويحتاط. لكن كان مسلم المصلى قريب من بيته عليه السلام، فيخرج يصلي إليهم في الزمن المحدد. لكن لو كان شخص مسافة ويخشى من الزحام ونحو ذلك، فله أن يأتي مبكرا محتاطا، وله أن يجلس في المصلى وينتظر حتى وقت صلاة العيد احتياطا لذلك، ما فيه بس، مو معنى محرم لا. يعني أنت يسر له، يعني مثلا لو شخص المسجد بالقرب من بيته أو المصلى بالقرب من بيته، فإذا أمكن الإمام يطبق هذه السنة نعم، ما أمكن معذور فيها، هو إن شاء الله على أجره. متى سنة خروج المغرب؟ إذا أذن المغرب، يعني زمن الاعتكاف بغروب الشمس في آخر يوم من أيام رمضان. قيل بعد صلاة العيد؟ لا، المسلم لما غربت الشمس خرج من الاعتكاف، خلاص رمضان انتهى، غروب الشمس ينتهي رمضان. يعني لا تصلي كل يوم، يعني إذا كلهم صلوا العيد لابد ما صلوا الظهر ما يجب عليهم أن مثلا يقوم ببعض صلاة الجمعة وقوموا صلاة الجمعة. إذا كان الجميع صلوا في قرية واحدة العيد يكفي، لكن يصلون ظهرا لأن كلاهما عيد، جمعة عيد وصلاة العيد عيد، فيكتفى بأحدهما عن الأخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، قال من صلى معنا العيد فرخص، من لم يصلي معنا العيد أن لا يصلي الجمعة. أفضل صلاة الجمعة. ما في بس إذا ترك الإنسان رخص النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. عدم الصلاة يوم الجمعة في يوم العيد رخصة، سلم رخص له. من أدرك من صلاة العيد ركعة يتم أخرى على نحو ما صلاها الإمام، يأتي إن شاء الله على نفس الصفة يأتي إن شاء الله. إذا صلى له أن يصلي، ما صلى رخص له الإسلام بعدم الصلاة. يعني مو معناه أن ترك سنة رخصة، رخص أباح لك الإسلام تركه، لكن تصلي ظهرا. بعض الناس يظن أنه ما يصلي ظهر خلاص ما يصلي العصر، لا، يعني يرخص لك الجمعة لكن يبقى فرض الظهر. إن الله سبحانه وتعالى إذا قال بهذا يكون له أجر، يقول أنا أترك ما في بس ما في تفريق. أيوه. رخص النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع العيد أن يصلي الجمعة. لذلك الإسلام سهل وبسيط وواضح، لكن الإسلام مو معنى سهول ووضوحه التسارع في الأحكام، لا، يسير على في كل سنة يفعلها إذا استطاع، كل واجب يفعله، كل محذور ينتهي عنه، حتى بإذن الله يكون مستقيم على الدين. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فاللي يسعى دائما إلى موافقة السنة في ملبسه في منامه في أفعاله في أقواله بإذن الله تيسر أموره بقبول أعمالها الصالحة وبتيسير أعمال صالحة أخرى لما تتيسر له. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ها كيف جاهدوا فينا بالطاعة بفعل الطاعات وترك المعاصي لنهدينهم يسر لهم نهدينهم سبلنا نيسر لهم سبل وسلوك الطاعات والخيرات. الذي يجاهد نفسه مثلا على قيام الليل ويحرص بإذن الله تيسر له لذة مناجاة قيام الليل ويسعد بها وهكذا. والذي يجاهد نفسه في بر الوالدين ربي يسر له بر الوالدين ورفع ثواب بها وثمرت ما يلاقيه من بر الوالدين من السعادة والتوفيق في الحياة والآخرة وهكذا. واللي يجاهد نفسه على طلب العلم الله يفتح له أبواب في العلم ما يخطر في باله، مثلا يأتي يدرس فقه لا يحصل علم فرائض ويحصل علم في التجويد ويحصل علم في الأصول ويحصل كل من هذه الآية وغيرها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المدار على صلاح النية والعمل، ثنتين، صلاح النية بالإخلاص والعمل الصالح، الإكثار من العمل الصالح وإصلاح النية اللي هو الإخلاص. وفضل الله واسع عظيم، بس الإنسان يعمل ويخلص ويبشر بالخير. الله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها ذلك الفوز الكبير، جنات وأنهار ونعيم وثواب ورؤية الله عز وجل بس بالإخلاص والعمل الصالح. نعم. الإنسان يعني يستحضر النية ولا يتوانى عن أي عمل صالح يفعله، بل أي عمل صالح يتيسر لا يفعله مساعدة محتاج، مكروب، وقوف مع بر والدين، صلة رحم، قيام الليل، يذهب مبكر، يجلس يقرأ قرآن، أي باب يطرق عليه ينفتح له لا يتوانى عنه، يسير فيه لأنه قد يغلق عنه. يدعي ربك اللهم نسألك الإخلاص، اللهم نسألك الإخلاص دائم، رب اجعلني من بعدك المخلصين، دعي ربه اللهم نسألك الإخلاص دائم، دعي ربه الإخلاص.